وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فبالصبر يلين لك الحديد وبالتقوى تبلغ ما تريد. شاكرا لفضيلة العلم القراني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ عثمان عبد المعز القارئ والمقيم بمركز كفر سكر. تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة والعائلة الكريمة جميع عائلات أبو بسيوني الكرام وخص منهم الأستاذ فيصل والأستاذ أحمد الليثي وكل العائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم ووقف بجانبهم وشارك حزنهم في هذا العزاء. أيها الإخوة الأحباب، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. الآن نسعد في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي يدوها علينا فضيلة العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ مجدي النجار، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من العزيز الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد Oh, yeah. Oh, الشمس وضحاها Thank you. والقمر إذا الأرض وما صحبها ونفس وما سويها فألهمها فجورها قد افلح من زكى قد افلح من زكى فلا يخاف عقباها الله